أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة من برنامج حقبة من التاريخ. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياكم الله. واستكمالا لمسيرتنا في هذه الحقبة من التاريخ، وصلنا إلى خلافة سيدنا معاوية رضي الله عنه، وتوقفنا عند أعمال معاوية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييك، حياكم الله، وأحيي المشاهدين والمشاهدات جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالصحة والعافية جميعا. اللهم. وإن سمحت لي قبل أن أبدأ بمقدمة أدعو فيها المسلمين جميعا حقيقة، خاصة في هذه الليالي المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى لا يحرمنا أجرها. اللهم. هذه الليالي التي لا شك أن فيها ليلة القدر، قد تكون مضت وقد تكون باقية إلى الآن، ولكن سواء هذا أو هذا، فإن الله تبارك وتعالى ينزل السماء الدنيا في كل ليلة ويقول هل من داع فأستجيب له. فأطلب حقيقة من المشاهدين والمشاهدات الكرام ومنك كذلك أن ندعو لإخواننا المسلمين حقيقة الآن، خاصة والأمور تزداد سوءا، خاصة في غزة الآن، في العراق، في بورما، في اليمن، في الشام، سوريا. يعني كما يقول البعض، قد كنا في السابق ندعو لفلسطين فقط، نعم، فصرنا بعد ذلك ندعو لفلسطين وليبيا، بعدين صرنا ندعو للجزائر، وليبيا، فلسطين، ثم بعد ذلك دخلت مصر، نعم، في دائرة الدعاء، ثم دخلت العراق، فدخلت سوريا، والآن رجعنا إلى غزة. وهذا يدل على أننا بشكل عام يعني بعيدون عن الله تبارك وتعالى. ولو رجعنا إلى الله تبارك وتعالى كما قال عمر رضي الله عنه، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن شئنا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. ولا شك أن العزة كلها في رجوعنا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فإن الرجوع إلى كتاب الله عز وجل لا شك أنه يجعل هذه الأمة معصومة. نعم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن إخوان المسلمين في غزة وفي العراق وفي الشام وفي بورما وفي اليمن وفي كل مكان، وأن يحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم وبلادهم، وأن يحفظ كرامتهم حقيقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدحر عدوهم، خاصة هذا العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يخذله وأن يشتت شمله ويفرق صفه، وأن يقذف الرعب في قلوبهم كما هي الآية، وقذف في قلوبهم الرعب. أن يقذف الله تبارك في قلوبهم الرعب. فالله سبحانه وتعالى هو المسؤول جل وعلا أن يفرج عنهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا الدعاء. اللهم آمين. صحيح شيخي، ما نزل بلاء إلا بذنب، صحيح، وما رفع إلا بتوبة. الله المستعان. اللهم إنا نتوب إليك. آمين آمين. طيب نبدأ تفضل موضوع حديثنا. تفضل. ونستميح إخواننا حقيقة في هذه البلاد أن نتكلم في مواضيع قد لا تهم الكثيرين منهم، ولكنها تهم المسلمين بشكل عام. نعم. معاوية بن أبي سفيان. نعم. معاوية بن أبي سفيان هو أول ملك للمسلمين وأعظم ملك للمسلمين، وما عرف المسلمون ملكا مثل معاوية. نعم. ملك ورحمة. نعم. في عدله، في حلمه، في رحمته، في شجاعته، في أعماله، في نتاجه، رضي الله عنه وأرضاه. يكفيه شرفا أنه خلال 19 سنة التي حكم فيها استقرت أمور المسلمين ولم يحدث نزاع أبدا، وسلم له جميع الصحابة بغض النظر كيف وصل إليه الحكم وهو عن طريق تنازل الحسن رضي الله عنه، لكن المهم أنه اجتمعت عليه الكلمة ولم يخالف في هذا أحد من الصحابة رضي الله عنه ولا من التابعين، واستقرت الأمور لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. وأعماله جليلة جدا خلال هذه الفترة، وهي 19 سنة التي حكم بها من سنة 41 إلى سنة 60 من الهجرة. ومن أهم هذه الأعمال الغزو الجهاد، أقام الجهاد رضي الله عنه، وكانت في زمنه عرفت الشواتي والمصايف، يعني غزو الشتاء وغزو الصيف، وكان للشتاء غزو وللصيف غزو، هذا ما عرف إلا بعهد معاوية. في عهد معاوية بنيت دار السفن، وصناعة السفن انتعشت في عهد معاوية رضي الله عنه، اهتم بغزو البحر كثيرا. في عهد معاوية بنيت القيروان حاليا التي في تونس، بنيت في عهد معاوية رضي الله عنه. في عهد معاوية غزيت القسطنطينية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش يغزو القسطنطينية مدينة قيصر مغفور له، مغفور له. وهذا إنما خرج في زمن معاوية وبأمر معاوية رضي الله عنه. فالشاهد من هذا عدا عدله الذي أقام العدل وكسب الناس بحلمه رضي الله عنه، وقد عرف الناس جميعا وإلى اليوم ما يسمى بشعرة معاوية، وهي الشعرة التي لا تنقطع، إن شد الناس أرخى لهم وإن أرخوا شد بهم. ولذا قال ابن عمر وغيره ما رأيت أسود من معاوية، من السيادة، من السيادة، هو خليق بهذا الفعل، فكان فعلا يعني يعرف كيف يسوس الناس رضي الله عنه وأرضاه. هذه تقريبا أهم الأعمال في عهد معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. نعم، لكن دائما يكتنف الحديث عن معاوية رضي الله عنه شبهات، ولعلكم بالأمس أشرتم إلى معاصرين ربما لم يفهموا ما يقال. نعم. ورددوه دون أن يبحثوا في أصوله أو في سنده، ولعلكم دائما أشرتم إلى الأساس، إلى الإسناد. نعم. وقلتم دائما إن الإسناد من الدين. لا شك. هذا هي مقولة من سبقنا. لكن لا شك. نعم. لا شك. يعني لا شك إن من أولويات هذه الحلقات التي يعني عددتموها الله يبارك فيكم، وهي قضية الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن صور هذا الدفاع ذكر الشبهات. نعم. ولذا ذكرنا الشبهات في عهد أبي بكر وأجبنا عنها. نعم. شبهات على عمر وأجبنا عنها، على عثمان وأجبنا عنها، وعلى علي وأجبنا عنها، مع أنها السنة لم يشبه على علي، لكن الخوارج الذين خرجوا. نعم. على علي رضي الله عنه. والآن نحن نتكلم عن معاوية، وأيضا الشبهات التي أثيرت حول معاوية والرد عليها. نعم. لا شك أن الذين طعنوا في معاوية لا نجعلهم يعني سواء. قلنا هناك من هو يعني يريد الطعن في قلبه شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من التبست عليه الأمور وصدق كل ما يذكر في كتاب التاريخ، ومنهم من هو قصاص يأخذ القصة الجميلة فيذكرها ولا يتثبت من إسنادها، ولكنه يسوقها سوقا ثم بعد ذلك يبدأ يعلق عليها. وكل هؤلاء لا شك أننا لا نقبلهم أبدا، وليس هؤلاء يعني على طريقة أهل العلم في طرح مثل هذه المسائل، خاصة في مسائل نتكلم عنها فيها ما قد يكون جرحا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون مخالفة وهو كذلك. نعم. لكتاب الله أو لسنة نبيه، عندما يقول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمنة لأمتي، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. وأنا قد سمعتها من بعضهم يقول إذا كان هذا تاريخ من تقولون خير الناس قرني فسلامات باقي القرون، هذا القرن سيء جدا، لأنه يصدق كل ما ذكر من رواية الكذابين أمثال نصر بن مزاحم، أمثال أبي مخنف، أمثال سيف بن عمر، أمثال هشام بن محمد الكلبي أو أبوه محمد بن ساب الكلبي، أو المتهمين بالكذب كالواقدي. فهؤلاء إذا صدقوا مصيبة فيما يروونه أو ينقلونه، وخاصة وأن الكثيرين منهم متهمون في دينهم فضلا عن كذبهم. نعم. ورواياتهم. فلذلك نحن على الأصل، نحن على الأصل خير الناس قرني، نحن على الأصل محمد رسول الله والذين معه، نحن على الأصل وأصحابي أمنة لأمتي على الأصل. والحمد لله كل الذي ذكروه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الكذب الصراح، من الكذب الصراح، وبعضه ونحن نقبله أنه تكون أخطاء وقعوا فيها وليسوا معصومين. وقد ذكرنا إن ما يغيب على بالك إن شاء الله تعالى لما ذكروا المآخذة على عثمان رضي الله عنه، لما تكلمنا عن أحد ماذا قلنا؟ قلنا صح وقع هذا الأمر أن صحيح. عثمان رضي الله عنه فر يوم أحد ولكن غفر له وغفر انتهى الأمر، فإحنا لا نخفي ما يقع بين صح. وقلنا كذلك لما صار القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما قلنا البغاة هم أهل الشام والبغي كان من أهل الشام، وقلنا الحق مع علي في هذا ولم نكتم هذا، فإحنا لا ندعي فيهم العصمة، لكن لا نقبل أيضا أن يتهموا بما هم براء منه، سواء بحجة أن أقص على الناس قصة جميلة أو بحجة أن هذا موجود في كتب التاريخ أو بحجة أنني أمدح غيرهم أذمهم لأمدح غيرهم، هذا كله لا يقبل. نحن الآن أمام حاجز يجب أن يقف الناس كلهم عنده ولا يتخطاه الإنسان إلا إذا كان عنده دليل قوي، فهي صخرة لا يجوز أحد أن يتعداها إلا إذا كان عنده دليل قوي، نقول تعدى هذه الصخرة ولكن أيضا بأدب، تأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وأن النبي اختارهم ليكونوا صحبا له، كيف أنه اختار بعضهم ليكونوا كتبة لوحيه وأمناء لسره صلوات ربي وسلم، ومنهم معاوية رضي الله عنهم أجمعين. نعم وقعت شبهات في حق معاوية كما وقعت في حق من سبقه، ونحن إن شاء الله تعالى بحول الباري تبارك وتعالى نذكر هذه الشبهات ونجيب عنها بما تيسر. وأنا أقولها الآن للمشاهدين جميعا، من كان عنده شبهة يطرحها ولكن بأدب، هذا أنا عندي أهم شيء أن يتكلم بأدب، تكلم بعلم، اطرح ما عندك، فإن كان عندنا جواب أجبنا وإلا أحلناك لمن يجيب أو استأذناك في أن نجيب في الحلقة القادمة ونبين هذا الأمر إن شاء الله تعالى بما ييسر الله جل في علاه. فتفضلوا. نعم يعني ما عندكم الآن ما من شك أن الشبهة الأولى أن معاوية استأثر بالخلافة ليزيد أو مسألة التوريث. نعم توريث الخلافة. طيب هذه المسألة اعترض فيها طائفتان، الطائفة الأولى من أهل السنة والطائفة الثانية من الشيعة. الشيعة عندما يقولون التوريث وانتقل من الشورى إلى التوريث، هل الشيعة يقولون بغير التوريث؟ الشيعة لا يقولون إلا بالتوريث. نعم ولكن يقول علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي بن الحسين ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي، إذن هم يقولون بالتوريث أصلا. فهم لا يجوز لهم أن يحتجوا على الأصل. نعم هم يقولون بالتوريث للأئمة. إذن صارت القضية مزاجية. إذن هم يقبلون التوريث لكن يرفضون توريث بني أمية ويرون توريث بني هاشم، هذه القضية. إذن هم يقبلون التوريث لكن يرفضون المورث. نعم والمورث له المورث. نعم. طيب إذن هم لا يعيبون الطريقة وإنما يعيبون الأشخاص. نعم الطرف الثاني وهم أهل السنة أو من ينتسبون إلى السنة وقالوا إن التوريث غلط. طيب الوصول إلى الحكم عند أهل السنة والجماعة له ثلاث طرق وكلها طرق يعني يكون فيها الخليفة خليفة أو من يصل إلى الحكم يكون خليفة تجب له الطاعة، ثلاث طرق. الطريقة الأولى الشورى، أن يصل إليها بطريق الشورى كما وقع لعثمان. نعم. أو كما وقع لعلي أو كما وقع للحسن. طيب أن يختار المسلمون أحدهم. نعم. شورى يختاره أهل الحل والعقد. نعم. وليس كالديمقراطية الآن. الحالة الثانية وهي أن يختار أو أن ينص عليه الذي سبقه بغض النظر كان ولدا قريبا بعيدا، المهم أن يكون نص كما قال البعض في أبي بكر مثلا، بعضهم يرى أن أبا بكر الخلافة وصلت إليه بالنص سواء كان الجلي أو الخفي، وبعضهم يرى أنه بالشورى. بغض النظر كيف تم اختيار أبي بكر وإن كنت أميل أنا إلى أنه اختير بالشورى، لكن بغض النظر أن يكون بالنص كما وقع لعمر يقول نص عليه أبو بكر وتمت مبايعته بالشورى، كما وقع لعمر أيضا مع الستة نص على هؤلاء الستة يختار منهم واحد أو من يقول أن هذه وقعت شورى، كما وقع بعد ذلك بأمور كثيرة، من معاوية إلى يزيد، من يزيد إلى ابنه معاوية، الدولة الأموية بشكل عام، الدولة العباسية بشكل عام، الدولة العثمانية بشكل عام، الدولة الأيوبية، دول الإسلام، وواقع اليوم، واقع اليوم حكام اليوم غالبا خاصة الدول الملكية أو الأميرية أو كذا، في الكويت، في المملكة العربية السعودية، في قطر، في البحرين، في عمان، في حتى المغرب، في الأردن، تكون بالتوريث، بالتوريث، يعني ينص على الذي يتبع بغض النظر هل هذا ولد الله أو يختار شخصا آخر غير ولد الله، المهم بالنص تقال. طيب إذن عندنا بالشورى وعندنا بالنص، وصل بالشورى هو حاكم شرعي، وصل بالنص هو حاكم شرعي. الحالة الثالثة أن يصل إلى الحكم بالسيف، بالغلبة، بالغلبة، انقلاب، انقلاب كما نسميه. وهذا اللي هو قد يكون بالسيف قد يكون بغير السيف، المهم الانقلاب. طيب هذا الانقلاب نوعان، انقلاب أبيض وانقلاب أسود. انقلاب الأبيض ما تسيل فيه الدماء، يعزل الخليفة ويأتي أحد مكانه. الانقلاب الأسود تسيل فيه الدماء، وبغض النظر أيضا كما قلنا بغض النظر نص على قريب أو بعيد، كذلك بغض النظر وصل بسيف أو بدون سيف، بانقلاب أبيض أو انقلاب أسود، المهم إذا تسلطه ووصل إلى الحكم فهو كذلك حاكم شرعي. نحن لا ندعو إلى هذا، لا ندعو إلى الانقلاب، لكن لو وقع، نحن لا نتكلم عن أن هذا يجوز، وإنما نتكلم عن هذا إذا وقع هل يكون هذا حاكم أو لا يكون حاكم. أرجو أن لا يعني يربط الناس بين هذا وهذا. فلو خرج خارج على الحاكم كما وقع في الدولة العباسية، بل قبل الدولة العباسية كما وقع من عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان خرج على عبد الله بن الزبير بالسيف وصار قتال، ثم بعد ذلك غلبه وقتله وتأمر على المسلمين واستقرت الأمور، ورأى المسلمون أن هذا ظلم وأن هذا لا يجوز، لكن الآن لا نطلب انقلابا آخر لنخرجه من الحكم. فسمعوا له وأطاعوا، وقامت الدولة المروانية كذلك لما قامت دولة بني العباس على الدولة المروانية أو دولة بني أمية، فقاموا عليهم أيضا بالسيف وصار الانقلاب، أبو العباس سفاح وبعده جعفر المنصور وكذا، انقلاب على الدولة الأموية وأخذوا الحكم كذلك، كما حدث الانقلاب كذلك بعد ذلك أيام الدولة العثمانية وأيام الدولة الأيوبية وهكذا. فهذا الانقلاب إذا وقع نحن لا ننصح به ولا نقول أنه شرعي، لكن إذا وقع هل نقول يجب أن ينقلب على المنقلبين؟ لا، وإنما إذا وصل إلى الحكم بالسيف أو بالسلطة بالقوة يعني فإنه يكون حاكما شرعيا، تسمع له ونطيع. نعم، تغلب، تغلب حاكم متغلب. فإحدى هذه الثلاث يكون الحاكم شرعيا، يعني يجب أن يسمع له ويطاع. زين، معاوية رضي الله عنه لما حكم المسلمين، قلنا حكم 19 سنة. يقول بعض أهل العلم إن معاوية نص على يزيد وطلب البيعة له قبل وفاته، طلبها في سنة 51 وطلبها في سنة 56، يعني طلب من الناس أن يبايعوا ليزيد، ثم بعد ذلك قبيل وفاته رضي الله عنه. هنا أهل العلم احتجوا على معاوية، خاصة الصحابة في ذلك الوقت احتجوا على معاوية، كمحمد كعبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الله بن عمر، الحسين بن علي، عبد الله بن الزبير وغيرهم، احتجوا عبد الله بن العباس، احتجوا على معاوية، قالوا لا نقبل لسببين. هم ما ذكروا السببين، لكن أهل العلم يقولون لم يقبلوا لسببين، يعني تعليل عدم قبولهم. السبب الأول قالوا يعني لا نقبل أن تتحول إلى وراثة، ولذلك عبد الرحمن بن أبي بكر لما قام معاوية وطلب البيعة ليزيد قال جعلتها هرقلية، ما نقبل هذا، بل نخيرك بين ثلاث، أن تترك الناس كما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، يختارون أحدا منهم، أو كما فعل أبو بكر جعلها في رجل ليس من أهل بيته، أو كما جعلها عمر جعلها في ستة يختار الناس منهم واحدا منهم وليس منهم أحد من أهله، وليس فيهم أحد من أهله، أما أن تجعل هكذا لا نقبل. إذن الاعتراض الأول على التوريث، قضية التوريث على المبدأ، المبدأ هذه القضية. القضية الثانية أو الاعتراض الثاني على الشخص نفسه، هو نص على يزيد ويزيد ابن له. طيب يزيد هل هو أفضل الأمة في ذلك الوقت؟ قد دخل أحد الصحابة على جمع من الصحابة بعد أن تمت البيعة ليزيد بعد موت معاوية، يعني بعد استخلف يزيد، قال أسألكم سؤالا فأجيبوني، هل أحدكم يقول إن يزيد ليس بأفقه الفقهاء ولا أعلم العلماء ولا أشرفنا نسبا؟ فقال الجالسون نعم ليس هو كذلك، ليس هو كذلك، نفوا عنه. نعم ليس أفقه الفقهاء، نعم، ولا أعلم العلماء ولا أشرفنا نسبا. نعم، بقي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما زالوا بينهم. نعم هم الصحابة هؤلاء يجيبونه، هو نعم. صحابي. نعم. قال هل هو أفقهكم؟ هل هو أعلمكم؟ الذي يسأل صحابي. صحابي هم صحابة. أما يزيد فليس صحابيا. يزيد ليس بصحابي. نعم. طيب قال هل هو أفقه الفقهاء؟ هل هو أعلم العلماء؟ هل هو أحسن أشرف الناس نسبا؟ نعم. قالوا لا. قال وأنا أقول كذلك لا. نعم. أنا أوافقكم على هذا. هذا سؤال استنكاري. هي نعم. قال وأنا أوافقكم على هذا، لكن أن تجتمع أمة محمد أحب إلي من أن تفترق. هذا هو التعليل. هذا التعليل. نعم. أن تجتمع أمة محمد أحب إلي من أن تفترق. إذن الاعتراض الثاني على شخص يزيد. هل كان يزيد أهلا للخلافة أو لنقل هل كان يزيد أمثل الناس وأفضل الناس حتى ينال؟ ألم يكن هناك من هو أفضل منه؟ نعم ولا شك أنه كان هناك. نعم كان هناك خاصة الحسين. ليس الحسين فقط، وعبد الله بن الزبير. خاصة نعم. إذا تكلمنا نحن قلنا الإمامة في قريش، إن نعم. الإمامة في قريش وهو نعم. كذلك الإمامة في قريش. هناك عبد الله بن العباس، نعم. هناك الحسين بن علي، هناك عبد الله بن الزبير، عبد الله هناك بن عبد الله بن عمرو بن العاص، هناك عبد الله بن عمر. العبادلة كلهم. طيب. العبادلة الأربعة. نعم. عبد الله بن مسعود غير موجود. العبادلة نعم. نعم. عبد الله بن الزبير وعبد الله بن العباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر. نعم. طيب والحسين بن علي. طيب وغيرهم. وكل هؤلاء خير من يزيد وصحابة. نعم. فهو ليس خير الناس، ليس أفضل الناس. فإذا كان الاعتراض على يزيد كشخص. نعم. وأنه ليس الأولى. وعلى التوريث كأساس. وعلى التوريث كأساس. نعم. هنا عندنا هذه القضية، لو سمحت لي أقرأ لك بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة. تفضل شيخ. أما الاعتراض الأول فهو على قضية التوريث، وأن المبدأ نفسه، فهذا لا شك نحن نوافقه أنه فعلا التوريث خطأ. نعم. الإنسان يورث ولده بهذه الطريقة، ولكن نحن الآن أمام معاوية رضي الله عنه. لو وقف أمامنا معاوية رضي الله عنه قلنا له لماذا فعلت ذلك؟ لماذا ورثتها لولدك؟ فهنا ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه كإنسان بشر لحم ودم، طيب أحب رأى أن هذه الخلافة شيء طيب وكذا وحكم وسيطرة وكذا، فرأى هذا لولده، فيكون أخذته عاطفة الأبوة فأرادها لولده، هذا وارد. الأمر الثاني أن يكون معاوية رضي الله عنه رأى أن يزيد هو أصلح الناس، لا أقصد أصلح الناس كشخص، ولكن أصلح الناس لهذا المنصب. نعم. الأمور الآن مستقرة فلتبقى مستقرة. راح معاوية جاء يزيد، تبقى الأمور كما هي كما هي. طيب الأمر الثالث أن معاوية خاف من شيء مستقبلي، وهو أن تعود الأمور فوضى. ولنضرب مثالا على ذلك، ذكره بعض أهل العلم، معاوية بن يزيد فعل ذلك. معاوية بن يزيد الآن أليس معاوية جعلها في يزيد؟ نعم. بل يزيد جعلها في ابنه معاوية. معاوية بن يزيد لما جاءه الحكم رفضه، وقالوا ورث، قال لا أورث، وترك الأمر. ما الذي حصل؟ فوضى. مروان أعلن نفسه خليفة، عبد الله بن الزبير أعلن نفسه خليفة، خليفة، ثم صار القتال. نعم. طيب فلعل معاوية كان يخشى من أن يقع مثل هذا الأمر ويحصل القتال، لكن رأى لو جعلها في ولده يزيد أن الأمور تظل كما هي عليه، خاصة إذا علمنا أن معاوية جعل ولده في البادية يتربى، وجعل له مربيا، واعتنى به عناية شديدة، لكن هذا لا يعني أبدا أن يكون الولد كما أراد والده. يعني مهما يتعب الإنسان على ولده ليس بالضرورة أن يصلح ولده. صحيح. مثال على ذلك نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يشك أحد في أن نوح بذل كل ما في وسعه لهداية ولده؟ لا يشك أحد، ولكنه كفر. قال يا بني اركب معنا، قال سأوي إلى جبل يعصمني منه، وكفر ولم يتابع أباه. نعم. وهو نوح عليه الصلاة والسلام. فليس بالضرورة، فإذا معاوية بين هذه الأمور الثلاثة، إما أنه حدب على ولده، عطف على ولده، أراد له الرئاسة وكذا، وإما أن يكون رأى أن ولده أهل لذلك، وإما أنه خاف من الفوضى، من أن تشتعل الفوضى بين المسلمين. بغض النظر هذا أو هذا أو ذاك، نقول يعني أنا وجهة نظر يعني حقيقة يعني، وليسامحني الله سبحانه وتعالى، أنا وجهة نظري لو فعل كما فعل عمر زين واختار 6 من الصحابة أو 5، لو قال الحسين، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن العباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، تجتمعون وتختارون من بينكم، وتختارون من بينكم أحدا، لكان هذا أفضل بكثير. اجتهد، ولكن نقول اجتهد وانتهى الأمر، ما كفر وليس معصوما، وما كفر بهذا، لكن نحن نتكلم عن الذي وقع. طيب نرجع إلى القضية الثانية، وهي هل يزيد كان أهلا لتلك الخلافة أو لم يكن أهلا؟ أنا أتصور نؤجل هذا عندما نتكلم عن يزيد نفسه. طيب عندما نصل إلى خلافة يزيد. إذن يبقى سؤال، نعم، ما مدى صلاحية معاوية يزيد بن معاوية للخلافة؟ هذا سؤال باقي معلق. نعم معلق. نجيب عنه عندما نتكلم عن يزيد بن معاوية. طيب يقولون، أو من الشبهات التي يطلقونها دائما بل يتغنون بها، أن معاوية قتل حجر بن عدي. صحيح، هذا وقع. معاوية قتل أو أمر بقتل حجر بن عدي. من حجر بن عدي؟ حجر بن عدي كان في جيش علي رضي الله عنه، في صفين. لكن أول يتكلم عن حجر بن عدي، هل هو صحابي أو تابعي؟ الصحيح أنه تابعي، وهذا الذي نص عليه أبو حاتم الرازي والبخاري وابن سعد وغيرهم، نصوا على أنه هناك من قال إنه صحابي، ولكن الأكثر على أنه تابعي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لماذا قتل معاوية حجر بن عدي؟ وقد جاء إنكار عائشة على معاوية رضي الله عنه، لماذا قتلت حجر بن عدي؟ لماذا قتل حجر بن عدي؟ معاوية كان له والي على البصرة والكوفة، وهو زياد بن أبيه. وزياد بن أبيه هذا كان واليا للبصرة في عهد علي رضي الله عنه، فهو كان مع علي، زياد بن أبيه واليا للبصرة، على البصرة لعلي رضي الله عنه. فلما صارت الخلافة لمعاوية، رأى أن زياد ابن أبيه أهلا لأن يكون واليا على البصرة والكوفة، فكان قد جعله معاوية واليا على البصرة والكوفة. في يوم من الأيام وزياد يخطب الناس يوم الجمعة، صاح به حجر بن عدي وهو يخطب، فقال له الصلاة، يعني يكفي خلاص الصلاة. تصور هذا الأمير، أمير البلاد، قال له الصلاة، فسكت، حتى سكت حجر بن عدي فأكمل خطبته، فصار يصرخ حجر بن عدي ومعه مجموعة الصلاة الصلاة، فسكت ثم أكمل خطبته، ثم قام حجر بن عدي ومن معه يرمونه بالحصى. تصور أمير البلاد، أمير الإقليم، أمير الكوفة، صاروا يرمونه بالحصى أمام الناس، فهذه فيها ذهاب لهيبة الدولة، فصاروا يرمونه بالحصى. فلا أذكر الآن، أنا الآن هل هو أكمل الخطبة أو نزل وصلى، بغض النظر أرسل إلى معاوية، قال حجر فعل كيت وكيت وكيت، قال أرسله إلي، أرسله إلي. فأرسل حجر إلى الشام، فدخل على معاوية، قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال الآن أنا أمير المؤمنين، إذا كنت أنا أمير المؤمنين في نظرك وقد وليت زيادا، لماذا تحصبه بالحجارة أمام الناس وهو الوالي؟ فسكت حجر، فقال معاوية ضربوا عنقه، فقال لا تفكوا قيدي، حجر بن عدي كان مقيدا، قال لا تفكوا قيدي فإني مخاصم يوم القيامة، ادفنوني في قيدي، قال ادفنوا في قيده، فدفن في قيده حجر بن عدي. لما قتل حجر بن عدي، أرسلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى معاوية، لماذا قتلت حجر بن عدي وكان رجلا صالحا؟ بماذا أجابها معاوية؟ قال يا أم المؤمنين دعيني وحجرا حتى نلتقي يوم القيامة. هو قال سيخاصم يوم القيامة، أنا أيضا مخاصم، يا يوم القيامة دعيني وحجرا حتى نلتقي يوم القيامة ونحن نرى ماذا يحدث يوم القيامة. هنا معاوية وأظن لا أظن أنا متأكد، لكن أظن هل تذكر أو لا تذكر لما تكلمنا عن الذين خرجوا على عثمان، قلت لك ليت عثمان قتلهم أول مرة، الذين خرجوا أول مرة ليته لم يسامحهم وعاقبهم بالقتل لأنهم مفسدون في الأرض. وذكرتك قلت لك سنتكلم عن حجر بن عدي عندما يأتي الدور على معاوية. صحيح، حجر بن عدي هنا أراد، الله أعلم بماذا أراد، ماذا أراد، لا ندخل نتكلم في قلبه، لكن ظاهر عمله فوضى. أمير البلد زياد يرمى بالحصى أمام الناس، الهيبة تذهب. نعم، فمعاوية يرد أن يضع حدا لهذا الأمر. ولو أن الهيبة تضاعت نعم لطمع الناس في أن يفعلوا ما فعلوا بعثمان. نعم أن تكون فوضى. فرأى معاوية أن يحسم هذا الأمر وأن رأس الفتنة أو رأس الفوضى أو كذا يجب أن يحسم، فأمر بقتله. ولذلك قال دعيني وحجرا حتى نلتقي، هو قال يخاصمني يوم القيامة، دعيني وحجرا حتى نلتقي يوم القيامة وأنا أخاصمه أيضا. ونحن نقول كذلك، قبل المشاهدون أو لم يقبلوا، هناك من المشاهدين لن يقبلوا هذا، أنا أقول دعوهما. ندعو معاوية وحجرا حتى يلتقيا يوم القيامة يخاصمان. نعم، معاوية يرى أن هذا إفساد في الأرض. الذي فعله حجر أنه إفساد في الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم، إذن رآه محاربا. نعم، ما أدري عن رآه محاربا، لكن رأى أن فعله هذا فساد في الأرض، في الأرض، فيجب أن يحسم مودة الفساد، فأمر بقتله. ثم تعال، الذين يحتجون على معاوية يعني من السنة والشيعة، قليل من الشيعة من السنة من يذكر قضية حجر بن عدي، أكثر الذين يذكرونها الشيعة. نقول يعني آذيتمونا بكثرة إطلاق هذه الكلمة، قتل حجر بن عدي. ما هو حجر بن عدي عند الشيعة؟ ما قيمة حجر بن عدي عند الشيعة؟ هم يقولون كان من موالين لعلي رضي الله عنه. هل تعلم أخي العزيز وهل يعلم مشاهدنا الكرام أن الشيعة يقولون عن حجر بن عدي أنه لما تنازل الحسن لمعاوية هو الذي كان يمشي للحسن ويقول له يا مسود وجوه المؤمنين، يا مذل المؤمنين، ليتك مت قبل هذا اليوم وليتنا متنا قبل أن يحدث هذا اليوم. هو الذي كان يحتج على الحسن ويعلن هذا صراحة أمام الناس، ولكنهم مع هذا يعتذرون له، يقول ندم تاب، مع أنه لا ينقل عنه توبة ولا ندما في هذا، لكن يعتذرون له من لعله ندم لعله تاب مما وقع منه. وليس الأمر كذلك، حجر بن عدي عندهم وليس عندنا طبعا، عندهم أنه كان يقول للحسن يا مذل المؤمنين يا مسود وجوه المؤمنين، ومع هذا يدافعون عنه، ليس حبا في حجر ولكن طعنا في معاوية، في معاوية رضي الله عنه. طيب، فهذا بالنسبة لحجر بن عدي. نعم، ثم طيب، على ذكر زياد، زياد نعم بن أبيه، استلحاقه زياد. نعم، ذكر بعضهم أن معاوية استلحق زيادا، قال هذا ابن أبي سفيان، وصار بعد ذلك يسمى زياد بن أبي سفيان. لكن دعني أسأل سؤالا، ما الدافع؟ يعني هل معاوية نسبه ناقص حتى يستلحق زيادا؟ معاوية هو ابن أبي سفيان، ابن حرب، ابن أمية، ابن عبد الشمس، ابن عبد مناف، من أشرف أسر قريش. عبد مناف أشرف أسر قريش، تدخل تحتها عبد شمس وعبد وبنو هاشم، يدخلون تحت عبد مناف، هذه أشرف أسر قريش. فأنت لك أن تتصور ماذا يحتاج معاوية حتى ينسب إليه زياد بن أبي، لا يحتاج إلى شيء معاوية. وكل الروايات التي جاءت فيها أن معاوية استلحق زيادا لا تصح، لا يصح منها شيء. وإنما الذي يصح في صحيح مسلم أنه أمكر على أبي بكر الثقفي، أبو بكر أخو زياد لأمه، أبو بكر أخو زياد لأمه، فزياد لما انتسب إلى أبي سفيان أنكروا على أبي بكر، قالوا كيف يفعل زياد هذا، لأنه أخوه، قال كيف يفعل زياد هذا، فأنكر أبو بكر على زياد وقالوا إنه لم يكلمه بعد ذلك، قاطعه، يرى أن هذه معصية كبيرة أنه من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا هو المشهور أن زيادا هو الذي انتسب وليس نسب نفسه. هو الذي نسب نفسه نعم. أن زيادا هو الذي نسب نفسه إلى أبي سفيان وليس معاوية الذي نسبه إليه. ولكن لماذا انتسب إلى أبي سفيان خاصة؟ يذكر أن سمية أم زياد هي امرأة يعني صاحبة راية عاهرة يعني زانية وهذا لا يضر زيادة شيئا. هذه مسألة يجب أن تحسم، لا تزر وازرة وزر أخرى. الأم زانية لكن الولد رجل صالح، وزيادا كان رجلا صالحا، وعلي ولاه البصرة ومعاوية ولاه، وكان من دهات العرب. يعني زياد ليس سيئا، لا نتكلم في الرجل، زياد ليس سيئا، زياد رجل صالح وكان من خاصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم استعان به معاوية بعد موت علي ومصير الخلافة إليه، استعان به وجعله واليا على الكوفة والبصرة. فلا تزر وازرة وزر أخرى، لا يضر ابن الزنا عمل أمه وأبيه، لا يضره ذلك، لا يضره ذلك. فزياد لا يضره عمل أمه، هذه قضية يجب أن تحسب أن زيادا لا ذنب له بهذا. لكن الذي وقع يقولون أن سمية أم زياد، وكانت هذه عادة جاهلية، كانوا في الجاهلية يعني كانت هؤلاء الزواني أو العاهرة هذه التي لها راية يجتمع عليها مجموعة من الرجال يأتونها تبعا، يأتيها فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، فإذا حملت ما يدرون حملت ممن، ما في دي ان اي ذاك الوقت طيب، فما يدرون حملت ممن، فتجمعهم بعد أن تلد وتقول هو لك يا فلان، ولا يمتنع من ذلك، لا يمتنع من ذلك. وبعضهم كان أو بعضهن كانت تأتي بالقافة بعد أن تلد، تنادي القافة، هو الإنسان الذي يعرف الشبه، نعم. يعرف الشبه، فيقال له هذا يشبه من هؤلاء، نعم. فيقول يشبه فلانا، فتقول هو لك يا فلان، خلاص وينسب له، نعم. هذه كانت عادة جاهلية، لما جاء الإسلام أبطلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذه لم تكن متزوجة أصلا حتى يقال ولد للفراش، نعم. سمية لم تكن متزوجة، وأتاها مجموعة من الرجال منهم أبو سفيان، وما كان عليه أبو سفيان من الشرك أقوى من هذا، وهذا ما كان يعيبهم ذلك في قبل الإسلام، نعم قبل الإسلام، وما كانوا يعيبون ذلك، يرون أن هذا لا بأس به. هم عندهم هذه تسمى أنكحة الجاهلية كما ذكرتها أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح، نعم. فكان يفعلونها ودون أن يتحرجوا من ذلك، ففعلها أبو سفيان مع غيره، جاءوا دخلوا على هذه سمية، فلما أنجبت سمية طيب لعلها قالت لولدها بعدما كبر أنت لأبي سفيان، فادعى لأبي سفيان. بعضهم ينقلها رواية عن معاوية أنه قال والله ما استلحقت زيادة لنقص في نسبي ولا لحاجة لزياد، ولكن حق عرفته له فأعطيته إياه. أخبر قالوا لعله أخبره أبوه بذلك أن زيادا منه، فصار يسمى على زياد بن أبي سفيان. هذه القضية، لكن لم يثبت شيء بإسناد صحيح أن معاوية ادعى، والذي ثبت في صحيح مسلم أنه هو الذي ادعى، زياد هو الذي ادعى قال أنا لأبي سفيان. وسكوت معاوية وعدم إنكاره عليه لعله من هذا الباب، أنه يعلم أنه قد يكون، نعم قد يكون الأمر كذلك. فهذا بالنسبة للاستلحاقي زياد، نعم. ولكن الأهم من ذلك هو ما يخص العلاقة بأهل البيت، وقد أشرتم بارك الله فيكم إلى أن العلاقة كانت علاقة ود بأهل البيت، قلتم إن الحسن والحسين رضي الله عنهما لطالما دخل على معاوية وكان معاوية يحسن إليهما لقرابتهما من النبي صلى الله عليه وسلم ولفضلهما ولقرابتهما منه، منه هو أيضا، نعم، نعم. لكن يبقى سؤال، يعني هذه التهمة التي أشرنا إليها في حلقة ماضية نريد أن نجليها أكثر، اللي هي قتل الحسن رضي الله عنه أو سم الحسن. نرجع يعني هذا الكلام أولا لا يستند إلى دليل، وإنما هي دعاوى فارغة. الحسن رضي الله عنه لما تنازل لمعاوية علل بثلاثة أمور غير قضية جمع كلمة المسلمين وكذا. فقال لأهل العراق: مما زهدني فيكم قتلكم أبي وانتهابكم متاعي وطعنكم لي. نعم. فالذين تجرأوا على الحسن وطعنوه في فخذه رضي الله عنه هم الذين قد يتجرؤون على الحسن ويقتلونه. هذا هو الأظهر. نعم. معاوية أبدا لم يعلم عنه أنه حاول قتل الحسن، ولكن هؤلاء حاولوا قتل الحسن رضي الله عنه، وكانوا يسبونه ويقول له: يا مذل المؤمنين، يا مسود وجوه المؤمنين. فهؤلاء هم أقرب إلى هذا الفعل. نعم. ثم معاوية، ما الذي يدفعه لذلك؟ معاوية المفروض كل ما شاف الحسن يعني يفرح به، لأنه هو الذي تنازل، بقاء الحسن بقاء معاوية. نعم. حتى لا يتكلم أحد، هذا الذي تنازل لي، فلماذا يقتله؟ ثم ما عرف عن معاوية من حلمه وحسن خلقه وعفوه عمن قاتله وكذا، هل يذهب ويقتل الحسن مع أن الحسن ابن عمه؟ لا يقبله العقل. ثم كذلك القصة المزورة التي قيلت إن معاوية أمر جعدة أو يزيد أمر، قالوا معاوية وقالوا يزيد. نعم. أن معاوية أمر جعدة بنت الأشعث أن تضع السم للحسن، أو قالوا إن يزيد هو الذي أمرها وأغراها بالزواج منه. كل هذه القصص باطلة، لا يصح منها شيء، رواتها متهمون وأسانيدها ضعيفة مهلهلة، فهل مثل هذا يقبل؟ لا يقبل. ثم لو فرضنا أن هذا وقع، وأن معاوية هو وضع السم للحسن، أليس في هذا طعنا في الحسين وفي محمد بن علي بن أبي طالب أخي الحسين؟ نعم، محمد بن علي. ال- ال- ال- الحسين كان يدخل على معاوية بعد وفاة الحسن ويكرمه معاوية، لم ينقل عن الحسين يوما واحدا أنه قال: يا معاوية لماذا قتلت أخي؟ ولم يتهمه بذلك أبدا، بل الذي صلى على الحسن لما قتل رضي الله عنه شهيدا، الذي صلى عليه سعيد بن العاص من بني أمية. فلم ينقل أبدا أن الحسين اتهم معاوية أو غيره بهذا. كيف عرفتم أنتم في هذا الزمان أن معاوية هو الذي قتل الحسن؟ بل الحسين كان يزور معاوية وكان يكرمه، ولم يحتج على معاوية طيلة 11 سنة، سواء قلنا ماتت سنة 49 أو سنة 50، مدة خلافة معاوية الباقية من بعد موت الحسن إلى سنة 60، لم ينقل عن الحسين ولا مرة واحدة أنه اتهم معاوية أو تكلم فيه. نعم. وكذلك يزيد لم يتكلم في يزيد أبدا الحسين، وكذا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أخو الحسين، كان يدخل على يزيد في خلافته ويكرمه يزيد، ولم يقل له: أنت قتلت أخي. نعم. الحسن أبدا. ما يدلك على كذب هذه القصة، وأن أن أن أناسا مغرضين يريدون أن يلقوا التهم على عواهنها لكرهم لبني أمية، فكل تهمة عندهم موجهة لبني أمية، وهذا لا يقبل أبدا، لا نقبل مثل هذا أبدا. نعم. خاصة إذا تعلقت التهمة بصحابي مثل معاوية رضي الله عنه، لا نقبل هذه التهم. نعم، يعني قياسا على ما قلتموه في مسألة المخاصمة. نعم. فأيضا الحسن رضي الله عنه يختصم من سمه يوم القيامة، فهو كما أشار إلى الحسين. نعم. أنه هو خصيمه يوم القيامة. نعم. نعم. نعم نعم. كذلك الحسن لما قال له الحسين، قال أو قال الحسن: سقيت السم. نعم. فقال له الحسين: من الذي سمك؟ قال: لا شأن لك به، لا شأن لك به، والعلم عند الله تبارك وتعالى. طيب، هل صح أن معاوية رضي الله عنه، ولعلنا أشرنا في حلقة ماضية إلى هذا الأمر، لكن أيضا لمناسبة الموقف الآن، هل أمر معاوية رضي الله عنه أن يسب علي رضي الله عنه على المنابر؟ يعني استاذي شيخي هنا أعتذر، يقولون أنه أقيمت آلاف المنابر ليسب عليها علي. شوف استاذي، نحن أمام ثلاث قصص. القصة الأولى ما جاء في صحيح مسلم، قال أمر معاوية سعدا، نعم، سعد بن مالك لو سعد بن أبي وقاص، فقال له: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ الثانية أن معاوية رضي الله عنه أعلن سب علي على المنابر. الثالثة أن عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة أوقف سب علي على المنابر. نعم. هذه جل ما يحتج به من يقولون إن معاوية كان يسب عليا على المنابر. يعني هذه الشبهات الثلاث، أما الرد عليها فأولا نقول أهمها طبعا رواية صحيح مسلم. نعم. هذه أولا أمر معاوية سعدا، هذه لا تصح الكلمة هذه، هذه زيادة شاذة وإن صحت. فقول معاوية لسعد ما منعك أن تسب أبا تراب، أولا لو كان يريد الطعن في علي لا يناديه بأحلى كنا بأجمل كنا. نعم. ولذلك في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صعود الروح إلى السماء، طيب روح المؤمن وروح الكافر. نعم. قال أما روح المؤمن عندما تصعد إلى السماء فيقال ما هذه النفس الطيبة، ما هذه الروح الطيبة، فيقال هذه لفلان ابن فلان وينادى بأحب أسمائه إليه. فإذا صعدت روح الكافر قالوا ما هذه الروح الخبيثة وما هذه النفس الخبيثة، فيقول هذه لفلان ابن فلان بأقبح أسمائه إليه. فهل يعقل أن معاوية رضي الله عنه يريد الطعن في علي ويناديه بأحب الأسماء إليه؟ لا يليق أبدا أن يقول ما منعك أن تسب أبا تراب وهذه أحب ألقاب علي إليه. نعم. هذا الذي لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم أبا التراب، قم أبا التراب. هذه واحدة. ثم الثانية وهي أنه لا ينقل عن معاوية أبدا بإسناد صحيح أنه سب عليا أثناء الحرب، وهي أحوج. نعم. إلى أن يسبه في أثناء الحرب، ولا سبه بعد الحرب طوال خلافة علي. الحرب كانت سنة 37 وعلي عاش إلى سنة 40، ولم يثبت أبدا أن معاوية خلال هذه الثلاث سنوات أنه سب عليا، وما سبه في خلافة الحسن 6 أشهر، ولا سبه خلال خلافته 19 سنة، لا توجد ولا رواية واحدة صحيحة أن معاوية سب عليا. فالذي يأمر بسب علي ألا يقوم هو بهذا الفعل ابتداء؟ ألا يكون هو القدوة للناس؟ يقوم يلعن عليا ليلعنه الناس، يسب علي يسبهن. أما أن يقول سب علي وهو لا يسبه هذا لا يعقل. نعم. هذا أمر. الأمر الثالث وهو أشنع هذه الأمور، ثبت أن الحسن والحسين كان يدخلان على معاوية وكان يكرمهما. هذا متى؟ هذا في خلافة معاوية، كان يدخلان على معاوية ويكرمهما ويجلسهما. فهل يعقل بعد هذا أن معاوية يسب عليا ويأمر بسبه وفي الوقت ذاته يدخل عليه الحسن والحسين وكأنه صار شيئا؟ وجه السؤال ذاك. تفضل. سامحني. طيب وإلى المشاهدين حقيقة، لو كان أحد يسب أباك وأنت تعرف ما كان عليه أبوك من الخير والصلاح كمثل علي رضي الله، هل تدخل إليه ويكرمك وتخرج وكأن شيئا لم يكن؟ أبدا. هذا فيه ذم للحسن والحسين رضي الله عنهما، أنهما لا يباليان بأبيهما. معاوية سب علي وأعلن سبه على المنابر، لكن المهم إذا جئناك تكرمنا؟ نقول إيه والله أكرمكما، أكرمنا، استمر في سب علي. هل يعقل هذا؟ يسب عليا ويتنازل الحسن له، ويتنازل الحسن له عن الخلافة؟ لا يعقل هذا. لهم يقول بدأ بسبه بعد أن أمسك الخلافة، لكن كان يزورانه الحسن والحسين يدخلان على معاوية ويكرمهما، فهذا فيه طعن في الحسن والحسين رضي الله عنهما. نعم. هذا أهم شيء. أين الصحابة؟ الصحابة كانوا ينكرون المنكرات، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله تبارك وتعالى يقول عنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول عمر والله لا يتم أول هذه الآية إلا إذا تم آخرها. نعم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رضي الله عنهم. هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون سب علي على المنابر ولا يحركون ساكنا؟ هل يعقل هذا؟ خاصة إذا علمنا أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة المهاجرين لهم قرابة بعلي، لأن المهاجرين جميع من قبيلة واحدة، أقصد المهاجرين القرشيين من قبيلة واحدة. ثم كذلك معاوية كان قريبا لعلي وابن عمه، فكيف يعلن سب ابن عمه بهذه الطريقة؟ ثم إذا جئنا على القصة المشهورة أن رجلا سب علي، أو عفوا تكلم في علي ولم يسبه، تكلم في علي في حضرة معاوية فأسكته معاوية ورد عليه، فاستغرب هذا في حياة علي، فاستغرب الرجل أحد الجالسين. نعم. فلما دخل على علي قال: وجدت من معاوية أمرا عجبا. قال: ماذا وجدت؟ قال: تكلم فيك رجل فرد عليه معاوية. فقال علي: أو ما علمت لماذا صنع معاوية ذلك؟ قال: لا، وهذا الذي جعلني أستغرب. قال: لأجل منافية، هذا ابن عبد مناف وأنا ابن عبد مناف، ما يقبل أن أسب. ثم كذلك أستاذي، ما عرف من أخلاق علي، عفوا من أخلاق معاوية، ما عرف من أخلاق معاوية وحلمه وسعة الناس بحلمه وعدله وإنصافه وكريم أخلاقه، كان أرفع من أن يعلن سب علي. ثم ما الحاجة من ذلك؟ الحسن تنازل لي واستلمت كل شيء، لماذا أسب أباه؟ لماذا ألعن أباه؟ أما يخشى أن الحسن ينتفض عليه مرة ثانية ويكون هذا السبب في نقض الصلح الذي تم بينهما؟ ثم كذلك أنا خطابي هذا لأهل السنة، أقول: أحسنوا الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: الله الله في أصحابي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي أمة لأمتي، النبي لما يقول: خير الناس قرني، نحسن الظن بأصحاب النبي. لما يقول الله تبارك: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بين، نحسن الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتعلق بمثل هذه الرواية الضعيفة. وأما أن انتشر ذلك على المنابر، هذا كذب. وكذلك أن عمر بن العزيز هو الذي أوقفه، لا تصح. تبقى عندنا رواية مسلم فقط، ورواية مسلم في ظني أنها تحتمل أمرين اثنين. الأمر الأول، وهذا ذكره لي أحد الإخوة وكلامه كان وجيها جدا، لا بأس أذكر اسمه هنا، يعذرني إن كان لا يحب ذلك، أخونا الشيخ عدنان عبد القادر الكويت، طرحت معه هذه المسألة وأجابني بإجابة جميلة جدا. قال صيغة السؤال: ما معنى أبا تراب يكنيه بأحب أسمائه إليه أو يذكره بأحب ألقابه إليه؟ هذه واحدة. ثم مقولة ذلك لسعد ابن أبي وقاص أمام الناس، وهو يعرف أن سعدا لا يجامله في هذا، سعدا لا يجامل معاوية، لماذا يسأله أمام الناس؟ كان يسأله بينه وبينه، يقول: ما منعك أن تسأله بينه وبينه، لا يفضل التكلم. ثم معاوية لم يسكته أو يأمره بالسب، قال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: واحد اثنين ثلاث، في خيبر، في المباهلة، في التطهير. طيب، قال: هذه التي تمنعني أن أسب علي رضي الله عنه. معاوية ما قال: آمرك بسبه، أبدا لم ينقل هذا عن معاوية بعد سماعه لهذا. فلعل معاوية، طبعا معاوية أراد ذكر المحاسن. نعم. ليش؟ لا، معاوية في الشام، أهل الشام في ذلك الوقت في نواصب، كما ذكر الذهبي، نقلنا عن كلام الذهبي أن في نواصب يعني يكرهون عليا، قتل آباءهم، قتل أبناءهم، يعني في معركة الصفين. فالنفوس فيها شيء، خاصة مع ضعف الإيمان، فالنفوس فيها شيء على علي. معاوية لا يستطيع أن يقول لهم مثلا: لا تتكلموا في علي كذا كذا، ينام عن ذلك، وهو قاتله. فأراد أن تأتي من طرف ثالث، فأراد أن يظهر لهم فضل علي رضي الله عنه بصورة غير مباشرة. ولذلك سأله أمام الناس ولم يسأله بينه وبينه، إنه سأله ليظهر لهم فضل علي. فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن معاوية يقول: اسمعوا فضل علي. فإذا أضفت إلى هذا أن معاوية أحد رواة فضائل علي، هل تعرف أستاذي الفاضل أن حديثه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي، رواه معاوية في فضل علي؟ معاوية روى فضائل علي. ولما مات علي استرجع معاوية، فقالت له امرأته تحزن عليه وتبكي، وبكى، قالت له امرأته تبكي عليه وكنت تقاتله؟ قال: ويحك أما تدرين كم فقد الناس من العلم والفضل والفقه؟ فمعاوية لا ينكر فضل علي. نعم. ولذا لما صار الصلح بين قال ابدأ باسمه قبل اسمي لسابقتي وفضله. واسمح لي أنا أدري تريد تقطع حديث لكن لا بس. وكذلك لما جاءه أبو مسلم الخولاني قال أنت مثل علي؟ قال لا لست مثل علي ولا أنازعه الأمر، ولكن ليسلمني قتلت عثمان. فمعاوية يعرف فضل علي. فكيف بذلك يسب؟ ثم لم يوقع المعين أنه سب غير علي حتى يسب علي. ما نقل عنه سب عمار بن ياسر ولا أبا ذر ولا المقداد ولا القعقاع ولا غيرهم من أصحاب النبي، ولا عرف عنه سب أحد من الناس. فكيف بعد ذلك يتجرأ أن يسب وليا من أولياء الله وهو علي بن أبي طالب رضي الله؟ كل هذه الدلائل والمعطيات تدلنا دلالة صريحة على أن اتهام معاوية رضي الله بسب علي لا سند لها ولا تصح. ولا أنكر حتى لا يظن البعض أنني يعني أتحامل في هذا، ولا أنكر أن هناك من سب علي من الناس، نقول وهناك من سب معاوية وهناك من سب عثمان. ثم تعالى بالله عليك، هؤلاء الذين ينكرون على معاوية يقول لماذا يسبوا علي؟ أنتم تسبون أبا بكر وعمر وعثمان قبحكم الله ولعنكم، تسبون أفاضل أصحاب النبي وتطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتون تحتجون علي تقولون لماذا معاوية سب علي؟ فنحن ننكر سب علي وسب أبي بكر وسب عمر وسب عثمان ونلعن من سبهم، لا شك في هذا. فنحن لسنا يعني مجاملين أو مداهنين لأحد على حساب أحد. نحن مع أصحاب النبي جميعهم، مع أبي بكر وعمر وعثمان مع علي رضي الله عنهم أجمعين، لا نقبل أن يمس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار، أدري ليس اختصارا لكن سامحنا. جزاكم الله خيرا شيخي، وأرجو أنكم قد رددتم على الشبهات التي حضرتنا في هذا المقام، وإن كانت هناك شبهات أخرى فليتصلوا وليقولوا والشيخ يرد بإذن الله تعالى. وما زال السؤال المعلق، هل كان يزيد ابن معاوية رضي الله عنه عن معاوية؟ نعم. هل كان أهلا للخلافة؟ بعد الفاصل بإذن الله تعالى. فاصل، وبعد الفاصل بإذن الله تعالى يمكنكم أن تتواصلوا معنا، نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن الآن مشاهدي الكرام يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا، ونعود إلى السؤال الذي انتهينا إليه، هل كان يزيد أهلا للخلافة؟ الحمد لله رب العالمين. توفي معاوية سنة 60 للهجرة، وأمر بالبيعة ليزيد بعده، وذاك سنة 60 من الهجرة. خلافة يزيد استمرت 4 سنوات فقط. توفي سنة 64، ولما تمت البيعة ليزيد اعترض عليها أصحاب النبي أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الاعتراض، لا أقول من الصحابة لكن الاعتراض بشكل عام، يكون لثلاثة أمور: إما لمعارضة المبدأ التوريث، وإما لوجود من هو خير من يزيد مع صلاحه، وإما لعدم صلاح يزيد. يحتمل هذه الأمور الثلاثة. طيب، ابن كثير طبعا تمت البيعة ليزيد، وامتنع عن بيعته اثنان هما عبد الله بن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين، عنهم الحسين بن علي وأبوه. نعم. وعبد الله بن الزبير وأبوه. نعم. لا ندخل يزيد في هذا. صحيح. طيب، فهذان امتنع عن بيعة يزيد فلم يبايعه، لكنهما لم يصنع شيئا، فقط رفض البيعة ليزيد. طيب، الآن لماذا امتنع عن بيعة يزيد؟ هل امتنع عن بيعة يزيد لمبدأ التوريث، أو لوجود من هو خير من يزيد، أو لفسق يزيد؟ عدم صلاحيته. نعم. أما لوجود من خير منه غير صحيح أبدا. لماذا؟ لأنه موجود من هو خير من معاوية وبايع معاوية. نعم. مع وجود من هو خير منه، عبد الله بن عمر، الحسين بن علي، بل الحسن. نعم. الذي تنازل لمعاوية، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن العباس. طيب هؤلاء بنص أهل العلم هم خير من معاوية، ومع هذا لم يعارضا أو لم يعارضا نعم الحسين وعبد الله بن الزبير هذه القضية أو نعم. هذا المبدأ. إذا ليس هذا الموضوع. إذا بقي عندنا موضوع إما لفسق يزيد وإما لمبدأ التوريث. أما فسق يزيد فهذا علمه عند ربي، لم يظهر شيء من ذلك، ولذا لم يحتج بهذا. يعني عبد الله بن الزبير والحسين، بل حتى عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر الذين في البداية امتنعوا عن البيعة لما كان في حياة معاوية، لم يقولوا يزيد لا يصلح، يزيد فاسق، يزيد كذا، لم ينقل هذا عنهم. وحتى الحسين وعبد الله بن زهر لما امتنع عن البيعة لم يقولا يزيد فيه وفيه، لم يطعن فيه، لم يطعن في شخص يزيد. الذي طعن في شخص يزيد عبد الله بن مطيع، وهذا بعد البيعة. عبد الله بن مطيع كما جاءت الرواية أن عبد الله بن مطيع قال لمحمد بن، وهذه السنة صحيح، أن عبد الله بن مطيع ذهب إلى محمد بن حنفية، محمد أخو الحسين أخو الحسن ابن علي بن أبي طالب، قال عبد الله بن مطيع لمحمد ابن علي بن أبي طالب، قال اخلع يزيد. قال لا أخلعه، أبى أن يخلع يزيد. طيب فقال ابن المطيع يقول لمحمد بن علي بن أبي طالب، قال إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الله. هذه ثلاثة يعني اتهامات، يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الله. فقال محمد بن علي بن أبي طالب، هذا طبعا بعد مقتل الحسين رضي الله عنه يعني سنة 62، فقال له محمد بن حنفية، قال ما رأيت منه ما تذكرون، ما رأيت هذا، ما رأيت شرب الخمر ولا رأيت ترك الصلاة، ما رأيت منه ما تذكرون، قد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. هذه شهادة من؟ محمد بن الحنفية أخو الحسين، نعم، ابن علي بن أبي طالب، يقول أنا أقمت عنده، يقول رأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. نعم. قالوا ذلك كان منه تصنعا لك، تقية، أي تصنع لك بهذا. نعم. هذه ليست حقيقته وإنما هذا تصنع. فقال ما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ ما الذي يدفعه لذلك؟ نعم. من أنا، من أكون طيب حتى يتصنع لي؟ ثم قال أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ يعني أنتم رأيتموه وهو يشرب الخمر؟ لئن كان أطلعكم على ذلك فإنكم لشركاؤه. أنتم تقولون يشرب الخمر، إيش دراكم؟ إذا كان أطلعكم، إذا أنتم شاركتموه في شرب الخمر، لم تنكروا عليه وجلستم تشربون معه. وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. ماذا قالوا له؟ قالوا إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأينا. قال أبى الله ذلك على أهل الشهادة، ولست من أمركم في شيء، لأن الله يقول ماذا؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. طيب قال أبى الله ذلك على أهل الشهادة فخرج عنهم. فإذا هذا محمد بن حنفية ينكر هذا الأمر، أنه لم يقع شيء من ذلك على الأقل في حضرته. فإذا لم يكن هناك اتهام مباشر ليزيد بالفسق، ولكن الأمر كما قال الإمام الذهبي، إن يزيد بن معاوية يعني ثلاث أمور وقعت في حياته هي أفسدت عليه حكمه، نذكرها بعد الاتصالات. سم. معي أبو صالح من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام شيخ سامة، كيف حالك؟ أهلا بك ومرحبا أبو صالح. ممكن أكلم الشيخ عدمان الله يحفظك؟ نعم يسمعك، تفضل شيخ عدمان، كيف حالك؟ يا مرحبا، حياكم الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل كده كلمتك يا شيخ وسألتك وانت عاتبتني، عشان قلت لك أسألك بصراحة وعتابك على راسي، وأنا أستبيحك عذرا يا شيخ وسامحنا إذا ضايقت. تفضل. لا ما في مضايقة. الله يحفظك، الله يحفظك. هذا هذا هذه النقطة الأولى. لكن يا شيخ النقطة الثانية، كأني فهمت من كلامك مدام الكلام عن معاوية، أن معاوية رضي الله عنه وعلي كرم الله وجهه، الخلاف بينهم لم يكن خلاف بين على خلافة أو إمارة أبدا، بل أن أو لأن معاوية أراد بس أن يريد من علي أن يسلمه قتلة عثمان، وهذا الذي نص عليه. نعم. طيب، قد يقول قائل يا شيخ، فضل. وكني فهمت من كلامك، وإذا كنت أنا غلطان صحيح لي يا شيخ الله يرفع قدرك، كني فهمت من كلامك يا شيخ أنك أنت تقول أن علي على حق، وكني فهمت من كلامك أنك تقول أن علي على حق. يعني معاوي لم يطلب إلا الشرع، كأنه يقول أعطيني قتلة عثمان وأنا أبايعك. هل هذا هو صحيح يا شيخ؟ صحيح. هو يريد، وهذا هو الشرع. لماذا كابر عثمان ويقول بالعامية لا بايع وأنا أسلم قتلة عثمان؟ هذا سؤالي يا شيخ. ممتاز. كيف نرد على من يقول؟ ممتاز. أجيبك إن شاء الله. طيب بإذن الله الشيخ يجيبك. يا أبا صالح معي أبو محمد من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي سامة. حياك يا أبا محمد، أهلا بك. حياك الله يا شيخ عثمان. مرحبا، حياك الله. بارك الله فيك ومتعك بالصحة والعافية. من قال ومن سمع. يا شيخ عثمان، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه 30 سنة خلافة راشدة، خلافة النبوة، ثم خلافة النبوة، ثم ملك ورحمة، نعم، ثم ملك عضوض، وبعدين ملك جبري، نعم، خلافة. السياق اللي هذا كأنه يعني 30 سنة اللي انتهت في زمن الحسن بن علي اللي هي 6 شهور، وبعدين تسلم الخلافة معاوية، ثم وقف ابنه يزيد. هل هذا صحيح يا شيخ؟ يعني طيب. انه صار في ملك ورحمة، هذه واحدة. نعم، هذا أمر واضح يا شيخ. واضح. نعم. يعني أنه ملك ورحمة، يعني أنه بدأ من عهد معاوية، نقول يعني كذا. زي. نقول هذا اللي واضح السؤال. شكرا لك أبو محمد. يبين الشيخ إن شاء الله. معي عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم. يا أخي، أنا أعرف أن من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة. طيب. وقبل حلقات أو حلقتين أذكر الشيخ تكلم عما حصل بين طلحة وعائشة وكذا. فالمفروض عدم الخوض في هذه الأمور، هذا أولا. نعم، يبين الشيخ إن شاء الله. الأمر الثاني أن أرى الشيخ ما يستدل بالسنة، استدلاله فقط من القرآن. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، في حلقات ماضية مع الشيخ أحمد الأحمري تكلم في حوار دار بين الموسوي الهالك وبين الشيخ الأزهر، فالشيخ كأنه جاء الشيخ الأزهر من أهل السنة، وانت عارف الأزهر. أيوة عبد الرحمن. طيب، سنبين. يعني أنا فهمت ما تريد أن تقول. نجيب سريعا على هذه الأسئلة شيخي. يعني الخلاف لم يكن على إمارة بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، هكذا أقررنا، لكن قلتم إن عليا كان على الحق. نبين هذا الأمر كما سألكم. يعني أبو صالح، يعني علي رضي الله لم يقتص من القتلة. نعم. لواحد من أمرين، احتمالاً واردة. طبعا ليس احتمالاً في حق علي رضي الله عنه، لكن لنفرض هم احتمالاً. الاحتمال الأول أن علي رضي الله عنه يرى أن هناك أولويات، وهذا هو الأولى. طيب. نعم. الأمر الثاني، لنفرض، وهذا ليس بحق، لكن لنفرض مجرد افتراض، أن معاوية، أن علياً مقصر، وأنه لا يريد أن يقتص من قتلة عثمان، فهل هذا يبيح لمعاوية أن لا يبايع؟ لا يبيح له ذلك. ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية. نعم. نقول حتى لو قلنا إن عليا يستطيع أن يقتص من قتلة علي وهم قتلة عثمان وهم موجودون ويعرفهم ولم يقتص، لا يجوز لمعاوية أن يمتنع من البيعة التي بايع فيها، ولذلك نقول الحق مع علي من هذا الباب. لكن قلنا الحق مع علي بمقارنة معاوية، لكن الحق مع الذين اعتزلوا القتال بشكل عام هو الأصل. نعم. لكن لا شك أن عليا كان أقرب إلى الحق من معاوية، كان يجب على معاوية رضي الله عنه أن يبايع لعلي ولو لم يقتص من قتلة عثمان، بغض النظر عن السبب الذي من أجله. صحيح معاوية يطالب. طيب الآن مثلا، الآن في المملكة، في الكويت، في مصر، في أي بلاد الدنيا، لو كانت عندي أنا قضية مع الحاكم ولم يأخذ لي حقي، هل يجوز أن أخرج عليه؟ لا. هل يجوز أن لا أبايعه؟ لا. لا، أبايع وأطالب بحقي. فقضية أن معاوية رفض البيعة حتى يستلم حقه هذا غير مقبول. طيب معي عبد الرحيم من الإمارات، السلام عليكم. السلام عليكم طول العمر. أهلا بك ومرحبا أخي الكريم، تفضل. نعم طول العمر، ممكن سؤال للشيخ خميس؟ تفضل. نعم الشيخ عندي ثلاث أسئلة يا طول العمر. السؤال الأول، أن تسوي لي دعاء يا طول العمر. نعم تسوي لي دعاء إن شاء الله أن يكون لنا جنة إن شاء الله. آمين آمين جميعا. نعم. السؤال الثاني بالنسبة ليزيد بن معاوية، بعد ما صار الحادث هذا كله، ليش ما مثلا اللي قاتل يزيد ليش ما سجنهم؟ ليش ما مثلا أعطاهم العقاب؟ قاتل الحسين تقصد؟ قاتل الحسين وهنا. نعم. نعم. وليش ما كان الصحابة ما شاء الله هناك كانوا كثار من الصحابة ما سووا شيء يعني في هذا المجال، يعني بعد الحادث هذا الأليم اللي صار ما صار هناك أي شيء. هذا لو عفوا أخي، أخي عبد الرحيم، هذا السؤال لو يؤجل بعد ما نتكلم عن مقتل الحسين رضي الله عنه في عهد يزيد إن شاء الله تعالى، نكلفك نعم. فلوس شوي تتصل مرة ثانية. زين. وفي سؤال ثالث بس خارج نطاق عن هالموضوع، ما أدري إذا كان سم يعني أقدر أسأل يعني؟ إيه تفضل. إيه يعني اللحية طول العمر اللحية. إيه. في نحن نشوف والله وايد من المطاوع ومن ما شاء الله. يعني لعلك تدخر أيضا هذا السؤال مع السؤال الثاني، يعني أنا لم أفهم سؤال اللحية ربما. لا الظاهر أن قصد حكم حلق اللحية يمكن ولا شيء ولا طيب. ما أدري والله. معي أحمد من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي أحمد. كيف الخير يا شيخ أسامة؟ أهلا بك ومرحبا. صبح عليكم بالخير أنت والشيخ عثمان. صبح. أنا حبيت لحظة لحظة لحظة، من أين تتصل؟ من السعودية، من جدة. شو تصبح علينا إحنا بنص الليل؟ لا الساعة بعد 12 يا شيخ. ما لنا شغل ب12، احنا فجرنا الفجر. لا احنا بليلة الحين، صلاة الليل الحين، ما تصل صلاة الليل؟ اي نعم بس المتعارف عليه انه بس لا لا لا اليوم لا. ما نوافقك على هذا. سم تفضل يا اخي. طيب منكم نستفيد يا شيخ. الله يحييك. انا حبيت اشارك معكم بس في بعض النقاط حول الشيعة. سم. الامر الاول، معروف ان الله اذا اراد شيء ان يقول له كن فيكون. صحيح. وأن الأمور الأساسية أمور الدين بينها الله في الكتاب ونص عليها نص صريح، فلو كان المقصود بإمامة علي لنص على ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني، أنه دائما نطالب الشيعة بدليل واضح وصريح عن الإمامة، فتجد الإجابات كلها مختلفة تماما عن السؤال نفسه. نعم. ما في أحد يجيب نفس الإجابة. والأمر الثالث اللي أحب أنوع عليه، الصحابة رضوان الله عليهم ناس شرفهم الله بمصاحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن نحن حتى نتكلم عن الصحابة سواء نحن أو الشيعة، فنترك أمرهم لله. صاحبوا الرسول وحصلت بينهم فتنة وطهرهم الله في الكتاب وزكاهم وغفر لهم، وما يحق لنا إحنا أن نحن نتكلم في أصحاب الرسول، نترضى عليهم وليس لنا غير ذلك. وأشكركم جزيل الشكر. حياك الله. مرحبا. شكر الله لك. عمر من السعودية، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام يا أستاذ أسامة، أهلا بك تفضل. تحية لك وللشيخ عثمان. حياك الله. أهلا بك أستاذ أسامة. لا شك أنه هذا البرنامج الرائع، يعني الدكتور عثمان عندما يتكلم يتكلم بكل حكمة وتعقل وحيادية لكي يبين التاريخ، ونشكره على ذلك. لكن هذا البرنامج جاد يعني، فاسمح لي يا أستاذ أسامة أن أضفي بعض الطرافة على هذا البرنامج، هل تسمح لي؟ تفضل. أحد المعممين، معمم الشيعة، آخر اكتشاف له أن منهج سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني أقواله وأفعاله وآراؤه ونصائحه، يعني منهج سيدنا علي بن أبي طالب يعمل به الآن في مجلس الأمن الدولي. وهذا المعمم لا يعلم أن مجلس الأمن الدولي هي أفشل منظمة موجودة على وجه الأرض. فهؤلاء يعني يحاولون أن يرفعوا من مقام سيدنا علي بالإساءة له. صحيح. وشكرا للدكتور عثمان. حياك الله. مرحبا. بارك الله فيكم. نتوقف عن استقبال الاتصالات قليلا حتى يعني نجيب على ما وصلنا من أسئلة. أبو محمد من السعودية قال إنكم بينتم إن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، خلافة نبوة ثم بعدها خلافة ورحمة ثم بعدها أو ملك ورحمة ثم ملك عضوض، هذا التسلسل بارك الله فيكم. الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة، نعم هذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزيادات التي بعد ذلك ثم ملك ورحمة ثم ملك أعفر، نعم طيب، فهذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها موقوف على بعض الصحابة، فلا تصح هذه الزيادات. ولكن لا شك أن حكم معاوية ملك ورحمة، وبناء على أو من حسنها من أهل العلم، هي لا ترتقي أن تكون حسنة، أنه ملك ورحمة ثم ملك أعفر، يقول ملك معاوية ملك ورحمة ملك يزيد ملك أعفر، يعني أنه تعفر بالتراب أي التصق بالتراب لما وقع فيه من المسائل الثلاث التي أجلتها. سنذكرها بإذن الله تعالى. أخونا عبد الرحمن قال إن الأصل في هذه المسائل ألا نخوض فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب أنكم منذ ذكرنا ذلك ذكرتم هذا الأمر، ذكرنا هذا، يرجع إلى الحلقة التي تكلمنا فيها عن هذا الموضوع، ولكن مع هذا أبين بشكل مختصر يعني أن الكلام في هذه الأمور إذا كان من باب الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الحق، خاصة الآن حيث انتشر في الإنترنت في الواتساب وفي اليوتيوب وغيرها طعن الناس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من ينتسب إلى أهل السنة للأسف من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يرد عليهم، هذا أمر. ثاني علماء المسلمين يعني البداية والنهاية، السير على النبلاء والتاريخ الإسلامي الذهبي، منهاج السنة للشيخ سالم تيمية وفي الفتاوى الشيخ سالم تيمية تكلموا في هذه الأمور، بيّنوا الصحيحة منها، والطبري وغيرهم تكلموا في هذه الأمور، لكن لا ينتشر أو لا يتكلم بسوء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخوض في هذه المسألة من باب الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أنه له بأس. نعم شيخ، يعني مع هذه السماوات المفتوحة الآن، لو أننا سكتنا عن الرد الآن لتركنا الباب مفتوحا لهم يسيئون ويلقون الشبهات ثم لا رد منا. بس أنا لا أوافق على السماوات المفتوحة هذه، ما أدري. نعم يعني الفضاءات المفتوحة. الفضاءات المفتوحة. السماء مغلقة. نعم الفضاءات المفتوحة. بارك الله فيكم شيخي. الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. نعم تنفذوا لا تنفذوا. نعم هو تعبير مجازي. نعم شكر الله لكم. لا أصحب التنبيه فقط. ما يستدل أو ما تستدلون به، هو أخونا قال إن الشيخ يستدل بالقرآن ولا يستدل بالسنة. وجهة نظري. أحترمها لكن ليس بصواب، ذكرنا من القرآن ذكرنا من السنة. طيب أيضا ما سأله أخونا أحمد حين قال إن يزيد بن معاوية لم يقتص من قاتل الحسين، هذا إن شاء الله نتكلم عنه. نعم وأين الصحابة أيضا على موضوع يزيد. طيب يعني ما ساقه لنا أخونا عمر من هذا المنهج الذي ساقه الشيعة وقالوا إن منهج سيدنا علي هو منهج مجلس الأمن، هو كما قال طرفة. طيب شيخي بارك الله فيكم، المسائل الثلاث التي علقتموها أو علقنا. نعم لا بس الذهبي رحمه الله تعالى ذكر أنه أن يزيد افتتح خلافته بمقتل الحسين رضي الله عنه، ثم ثنى في السنة الثانية وقعت الحرة، ثم ثلث ذلك بحصار المسجد الحرام وقتال عبد الله بن الزبير. نعم. فكانت سنية وحياته يعني سيئة جدا هذه 3 سنوات. ومصيبة يزيد أنه جاء بعد خلافة الراشدة وملك ورحمة، يعني الذين عاصروا يزيد كثير منهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة، ورأوا أبا بكر وخلافته وعمر وخلافته وعثمان وخلافته وعليا وخلافته ومعاوية وملكه. نعم. طيب ثم صدموا بيزيد، فلذلك يعني كان البون شاسعا بين يزيد وبين من سبقه، والحسن ونسيت مدة قصيرة والحسن وخلافته، فرأوا البون الشاسع، فلذلك كانت ردة الفعل قوية جدا لهذا السبب، وسنتكلم عن هذه الأمور. نعم. وهو ما وقع في زمن يزيد ابن معاوية من استشهاد الحسين قتل الحسين رضي الله عنه وقتل عبد الله بن الزبير وعفوا حصار مكة ووقعت الحرة. نعم بإذن الله تعالى. معي أخونا ناصر من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم فضل. السلام ورحمة الله وبركاته. أمسي أصب عليك بالخير وعلى الشيخ عثمان وسؤالي للشيخ عثمان. نعم. هل يزيد بن معاوية تزوج من أم محمد بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب؟ نعم. نعم هي زوجته. نعم نعم زوجته. نعم زوجته. طيب لماذا طال عمرك الرافضة يحاولون طال عمرك أن يكون هناك مصاهرة بين طال عمرك معاوية وبين طال عمرك الرسول صلى الله عليه وسلم وبين يزيد وبين لا هذا هذا هذا لحقد في نفوسهم وإلا أكثر أسرة تزوجت من بني هاشم هم بني أمية. طيب أكثر أسرة تزوج من بني هاشم بني أمية وبعدهم آل الزبير. هل أنجبت أم محمد بنت عبد الله من أبي جعفر من أبي طالب من يزيد؟ نعم أنجبت له. نعم نعم نعم كثر خيرك. حياك الله. شكرا الله لك أخي الكريم. معي ماجد من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي ماجد. الله يخليك إن شاء الله. كيف حالكم؟ طيبين. حياكم الله. أهلا بك. أبغى أسأل الشيخ عثمان مساك الله بالخير. مساك الله برضا العافية. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. هو سؤال يمكن بيرجع شوية بالمواضيع. بتكلم عن شبهة ساقها الخبيث ياسر خبيث لندن عن أمنا عائشة. ذكر في مداخلة له أنه النواصب فضحونا في كل مكان بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أمنا عائشة وعمرها 9 سنين وما نقدر نواجه العالم المتطور والعالم الغربي بهذه الشبهة. وكيف نقول الصحيح أنه النواصب كذبوا في الموضوع هذا؟ أمنا عائشة ما قال أمنا عائشة يخسف وجهه، قال أنه عائشة دخل بها الرسول عمرها فوق 20، ما أدري كم حدد العمر. فأرجو من فضيلة الشيخ أنه يرد على الشبهة حقة ال بإذن الله تعالى. معي أحمد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي أحمد. أخي سامة كيف حالك؟ الحمد لله أهلا بك. دكتور عثمان سمحت لي أولا السلام عليكم وأشهد الله سبحانه وتعالى على حبك وحب حبك الله. عليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة عندما ذكرت أنه عبد الله بن الزبير والحسين لم يبايعا خطر في بالي أنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة، هل بإمكان الحقيقة ننزل هذا الحديث على هذه الواقعة؟ هذا أولا. في أحد الحقيقة الأشخاص اللي الآن أصبحوا يتواجدون بكثرة في الساحة وهو بالمناسبة من دولتك الحبيب الكويت، خرج علينا في لقاء تلفزيوني قبل تقريبا أسبوع وأتمنى الحقيقة أن تعطي رأي في هذه المسألة، وتحدث أنه ليس في عنقه بيعة لأحد وأن البيعة المقصود فيها هي البيعة العامة لخليفة المسلمين المنتظر، وأنه هؤلاء الحكام الآن المتواجدين هو لا يعترف فيهم وليس لهم حق في بيعة، والناس يعني افترض الله يبيعون، وهكذا فهمتنا من كلامه. فهيك تجيبنا الجزئية الأولى وتفصل في هذه المسألة تحديدا، مسألة البيعة، لأنه أصبحت كثير من الحقيقة الشباب تحديدا الجيل الصاعد يستخفون بالبيعة وأنه نحن لم نبايع وأن هذه أعراف وعادات وهذه الترتيبات الحاكم يعملها حتى يعني يمكث في الحكم سنين طويلة وهم المستفيدون نحن بالتالي. طيب. يعني طيب شكرا لك أخي أحمد. معي عبد الله من السعودية. آخر اتصال بإذن الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك التحية أخ أسامة ولك التحية شيخ عثمان. حياكم الله. أهلا بك. فيه آية في القرآن الكريم يستدل فيها الشيعة على مع الشيخ العرعور ومع عدة مشايخ، بس بعض المشايخ ما فسر الآية هذه صح. ثانية أبو بكر مع أي آية أيوة آية عبد الله. ثانية اثنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانية اثنين إذ هما في الغار. إذ هما في الغار اثنين يقول لصاحبه لا تحزن إن الله نعم. معنا. فأنزل الله السكينة عليه. أنزل الله سكينته. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كانت السكينة معاه، يعني ليس لديه خوف ولا شيء. أنزل الله السكينة على أبو بكر. وهذا الكلام هذا الشيعة ما يفهمون الشيء هذا. نزلت أنزل الله السكينة على أبو بكر، ف فيستدلون فيها الشيعة أنه خايف وأنه الرسول فهذه المسألة وما فيها. واضح. نعم طيب شكرا لك أخي عبد الله. نجيب سريعا يعني لم تبقى إلا دقيقة واحدة. أحسب أن الأسئلة كثرت علينا أنت مد لنا في الوقت لا يمكن. طيب بارك الله فيكم. شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا عائشة وهي بنت 9 سنوات. والله هذه مسألة يعني قتلت بحثا. أخونا الدكتور الغفيلي حفظ الله تبارك وتعالى له رسالة كاملة طيب كتاب في هذا الموضوع وأنصح بالرجوع إليه. في سن عائشة يوم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت بما لا يدع مجال للشك أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي بنت 6 ودخل بها وهي بنت 9. وأما قضية أن ماذا نقول للأجانب ماذا نقول لها فضحتمونها كلام هذا تافه. والقول أن الرسول تزوجها ولها من العمر 20 سنة بالاتفاق النبي لما توفي صلى الله عليه وسلم عائشة لها من العمر 18 سنة. طيب فكيف بعد ذلك يقال تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أو تزوجها النبي وهي بال20 وهي تزوجها النبي في سنة في الهجرة أول ما هاجر صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فهي عاشت مع النبي 9 سنوات في السنة الثانية تزوجها عاشت معه 9 سنوات صلى الله عليه وسلم ولها من العمر 9 سنوات فصار 18 سنة حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي ولها من العمر 18 سنة. يعني معذرة شيخي انتهى وقتنا وما بقيت أو ما بقي من أسئلة ربما طرحناها مع بداية تلقي أسئلة الحلقة القادمة. القيادة عندك. شكر الله لك وبارك الله فيكم شيخ الحبيب وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. بارك الله فيك. الله يكرمك شيخ. تسلم عليك.